بحديثه لو بحثه بأذيته دئتا كرن أو عقبي بكغنبري شتكر صلى الله عليه وسلم. عن عروة بن الزبير رحمه الله تعالى قال في سعري رب العالمين رحمه ببابة يبوتي سألت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما من قصيار عبد الله كر أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن بيجا دجوار ترينتش نخوش ترينتش كافرة البيغمبر كربة عليه الصلاة والسلام. قال بيجتن عبد الله قوت بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة جارك الجارة بيغمبري عليه الصلاة والسلام نبيجت كر الحجرة كعبة أو ديوار قوس نبدا بيغمبري صلى الله عليه وسلم نبيجت كر بجن حجر إسماعيل. إذا أقبل عقبة بن أبي معيط وسحكته عقبة كري أبي معيط هاد أوجك إيكش مستهزئ أبو شوان بو يتأذيت بو بيغمبري تشتكر عليه الصلاة والسلام كرانة تكرن روجا بدري هو تاكو بشتي شري بدري خلاص بو يهو تاكوشن بيجتن فوضع ثوبه في عنقه جلك خو إخستا ستوي بيغمبري صلى الله عليه وسلم فخنقه خنقا شديدا وبقوات جبوش. فأقبل أبو بكر بجاء أبو بكر هات حتى أخذ بمنكبه هات وهات حتى ملي عقبي جرتي ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وش بيغمبري صلى الله عليه وسلم بكي. قال قتي أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله الآية أرهن ظلامك تكجن سربئك البيجتن ربي من الله.